مش أصل مش فقط أصل الإيمان زيادته والتوكل على الله وحده، وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحفظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات. اللي استكمل إيمان الباطن لابد أن يستكمل باقي الواجبات الظاهرة. الإيمان الباطن الكامل، إيمان الباطن الكامل يستلزم جميع الواجبات الظاهرة وترك المحرمات الظاهرة. يستحيل أن يوجد الإيمان التام في القلب بغير عمل ظاهر، بل لابد أن يوجد الإيمان في الظاهر إذا ولد كاملا في الباطن. إنما المحتمل أن يوجد إيمان ضعيف في القلب قد لا يقوى على إظهار العمل في الخارج في الظاهر، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قوله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، دل ذلك على أن من يتصف الإيمان من ليس مؤمنا حقا وهم المنافقون وناقص الإيمان. فالمنافق ليس مؤمنا أصلا، وناقص الإيمان ليس مؤمنين حقا، لأن هذا تحقيق الإيمان تكميله. فهناك من هو إيمان من عنده إيمان ناقص. يبقى الآية تدل على زيادة الإيمان نقصانا من جهة التصريح بالزيادة، وتدل من وصف المؤمن بأنهم مؤمنون حقا.